قال ابن سيد الناس محمد بن محمد المعروف بابن سيد الناس صفته صلى الله عليه وآله وسلم، وما سيسوقه من صفاته وشمائل حبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سوق على ضوء رواية علي بن أبي طالب. ما الذي يدلنا على هذا؟ أنه في عيون الأثر ابن سيد الناس له كتابان في سيرة وشمائل ومعجزات خير البشر، الأصر في مجلدين كبيرين سماه عيون الأثر، ثم رجع فاختصر بالإسناد بإسناده، ثم رجع فاختصره في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. قال صفته صلى الله عليه وسلم، هذه جلها هي من المكررات مرت بنا في الشمائل وسيأتي ستأتي مفصلة بالإسناد. كان صلى الله عليه وآله وسلم ربعة هو الرجل المعتدل، لا بالطويل ولا بالقصير، مر بنا في شمائل الترمذي. بعيد أو بعيد ما بين المنكبين. نحرص يا إخواننا على التعليق على النسخة التي بين يديك، ولا ينتظرن بعض الإخوة يقول أخذها مسجلة، بعض المسجلات تصل إلى المئات، ما أقول بعض المسجلات تصل إلى المئات، فما تتمكن من سماع مئات التسجيلات، لكن خذ نسخة وعلق عليها بين يديك لعل الله أن ينفعك بها وأن ينفع من وراءك بها. قال رحمه الله أبيض اللون، البياض كما في رواية البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي أنه قال رضي الله عنه لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأبيض الأمهق، يعني لم يكن شديد البياض ولا بالآدم وهو شديد السمرة، كان بين كان صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا بحمرة في بياضه حمرة، يبلغ شعره شحمة أذني وهذا مر بنا في الشمائل من حديث أنس بن مالك، وأيضا مر بنا في الشمائل قوله كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم شعر يضرب منكبيه، وقد مر بنا أن هذا باختلاف الأوقات والأحوال التي تمر برسول الله، فمرة كان يطيل شعره إلى شحمتي أذنيه، ومرة يضرب كتفيه أو منكبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلقت على هذا مع إعفاء للحيته وحف لشاربه، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم حف الشارب وأعف اللحى وفر اللحى أرخ اللحى خالف اليهود خالف النصارى خالف المجوس. ولم يبلغ الشيب في رأسه ولحيته 20 شعرة، وقد مرت بنا رواية أنس صحيحة رواها الترمذي في الشمائل قال رضي الله عنه ليس في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته 20 شعرة بيضاء، ليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على دقة على محبة الصحابة لرسول الله، على مجالستهم إياه، على تواضعه أنه كان يجلس معهم، حتى إن الأعرابي الذي لا يعرف رسول الله يدخل فيقول أين محمد أين رسول الله، لأنه كان عند الجلوس العادي يجالس الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو وإياهم على هيئة واحدة، حفوا شواربهم وأعفوا لحاهم وخالفوا اليهود والنصارى والمجوس. ظاهر الوضاءة يتلألأ، المراد بالوضاءة الحسن والجمال، كان حسنا جميل الصورة صلى الله عليه وآله وسلم، يتلألأ وجهه كالقمر ليلة البدر، يتلألأ وجهه استنارة كالقمر ليلة البدر، دليله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في الشمائل أيضا، يقول جابر بن سمرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان بالضاد والحاء المهملة، يعني ليلة مقمرة القمر فيها ساطع، في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فهو عندي أحسن من القمر، فهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. حسن الخلق أو حسن الخلق معتدله، حسن الخلق صلى الله عليه وآله وسلم أو الخلقة معتدله، معتدل الخلقة. إن صمت فعليه الوقار، إن صمت فعليه الوقار. ويروى رواه رزين العبدري: اللهم اجعل صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة، لكن ما وقفت على إسناده ولا أجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، على شرط الحديث في هذا المقام الذي لا يحدث لا يستجيز الإنسان أن يحدث بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما في مقدمة مسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. إن تكلم سما وعلاه البهاء، ومن البهاء صفات عديدة من أبرزها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تكلم فإنه لا يسرد الحديث سردا، ولكنه يبطئ في كلامه، يبطئ في كلامه. تقول أم المؤمنين عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد الكلام كسردكم، يسرد الكلام كسردكم، ولكنه كان يتكلم بكلام عد معي هذه الصفات: بين يعني مبين، فصل مفصل، ما هو بداخل بعضه. والآن هذه آفة العصر، كلما يكثر كلامك تكون أكثر تثقيفا وأكثر قبولا. يقولون تكلم كلام كثير، بين مفصل يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه، رواه البخاري ومسلم. ومن ذلك الوقار في الكلام والبهاء أنه كان يعيد الكلام 3 مرات، وهذا أسلوب تربوي رفيع. يقول أنس بن مالك كما روى البخاري: كان صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلام 3، ينفع مدرسينا ومعلمي صبياننا ومعلمي أبنائنا أن يتبعوا هذا المنهج التعليمي التربوي الرفيع، مرة ومرتين وثلاثة. بعض الناس إذا خاطب زوجته مرة واحدة أدار لها ظهره، خلاص رجل سيد يتكلم بكلام واحد، خلاص كلام واحد، الله واحد، كلام واحد. ولذلك يكتوي بهذه الأدبية المخالفة لأدبية خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأحلاه من قريب صلى الله عليه وآله وسلم. حلو المنطق يعني النطق، يتكلم فيحلو كلامه صلى الله عليه وسلم. واسع الجبين، أزج الحاجبين، الزجج هو دقة الحاجبين، دقة الحاجبين من غير قرن، أي غير مقرونين متباعدين. أقنى العرنين، أقنى العرنين، العرنين أول الأنف من جهة الحاجبين، أول الأنف من جهة الحاجبين. سهل الخدين، ما كان مرفوع الخدين ولكن منبسط الخدين. ضليع الفم، أي واسع الفم صلى الله عليه وآله وسلم. أشنب، الأشنب يعني مو كبير الشنب، بعض الناس عنده شيء عجيب كبر شنبه شواربه، كما يقول، يقال في بعض البلدان كان تكبير الشوارب من صفات الأباضيات والإيش يسمون ملقوياء يعني مصارعين الأشداء، من صفات اليهود يربون شواربهم ويحلقون لحاهم. الأشنب هو جميل الثغر متلألئ الأسنان، الأشنب هو جميل الثغر متلألئ الأسنان صلى الله عليه وسلم، مفلج الأسنان في تباعد ما بين أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم، بين كتفيه، بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبوة، وخاتم النبوة بين كتفي رسول الله قطعة لحم عليها شعرات، مما ورد فيها حديث جابر بن سمرة، حديث عمرو بن أخطب، حديث عبد الله بن سرجس صحابة رضي الله عنهم أجمعين. وقد مرت بنا هذه الأحاديث وأقتصر على حديث جابر: رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله غدة حمراء مثل بيضة الحمامة، رواه مسلم في صحيحه.